حصريا على موقع دي جي كيمو. القعدة حلوة حلوة حلوة وعارفين عايزة ايه، ده عايزة رقصة رقصة رقصة. طب بقول لكم ايه، رأينا قمنا نفرح نتلحلح نتزحزح نتدردح نتشخلع ونكبها نتدلع كده خالص خالص. ايه تيجوا بقى يلا نقضيها ترى لملم، يا سلام لم نتكلم نتزقطط نتجنن نتشعنن كده تبقى جميلة واوكي. لما دي مروقاني والناس دي حلوة عجباني، حاسس براحة اصلي بصراحة لما تكون دي مشجعاني. بصوا اللي جاي كالآتي، هنسوق جنان السعادي، هنعلي مودنا وبعل وصوتنا على الفرحة الكل ينادي. ونتنعنش نتفرفش نتدندش نتدروش نتهشتك نتشقلب نتروش نتدردش، اصلها حلوة ليها نعالي. ويلا ننفض للدنيا بمشاكلها بمواجعها بأسافينها بكعبتها برخامتها وقلعبها، بلاش تسحلنا بتاني. ومنه الفرح يكتر منه، ويا رب الحزن ما يهوش تاني. يا عيوني شوف اللي حبوني، وبلاش تشوف الناس اللي كرهاني. كمل عمري باقي علشان نزعل تاني، اللي فات فات راح ولا يشغل. يانا زعلنا يانا وما خدناش ولا حاجة غير الهم اللي بيتعبنا وبيكفينا. انا من رأيي نقوم نفرح نتلحلح نتزحزح نتدردح نتشخلع ونفكها نتدلع كده خالص خالص. ايه وبقى يلا نقضيها ترى لملم، يا سلام لم نتكلم نتزقطط نتجنن نتشعنن كده تبقى جميلة واوكي. ومنه الفرح يكتر منه، ويا رب الحزن ما يهوبش تاني. يا عيوني شوف اللي حبوني، وبلاش تشوف الناس اللي كرهاني. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.